السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فهذه خاطرة حول هذا الحديث ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه، فحسنه قوم وضعفه آخرون. وقد ورد معناه موقوفا على بعض الصحابة، فعن عمر رضي الله عنه قال: أربع جائزات إذا تكلم بهن: الطلاق والعتاق والنكاح والنذر. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: ثلاث لا لعب فيهن: الطلاق والعتاق والنكاح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: ثلاث اللعب فيهن كالجد: الطلاق والنكاح والعتق. طيب، قد يكون في إشكال. عندنا حديث يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم هذا الحديث يقول: الهزل والجد في باب الطلاق سواء. يقينا الهازل لم يقصد الطلاق، لم يرده، فكيف أمضاه الشرع عليه مع ورود حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اتضمنت يعني هذا الحديث وما تلاه من آثار موقوفة على بعض الصحابة أن المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة لزمه ما هزل به، فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبر، وإن كان لا يعتبر كلام الناس أو كلام الذي لم يقصد اللفظ أو زائل العقل أو المكره. إيه الفرق بينهم؟ الفرق أن الهازل قصد إلى اللفظ ولا يريد الحكم أو الأثر المترتب عليه، وذلك ليس إليه، فإنما إلى المكلف الأسباب، وأما ترتب مسبباتها وأحكامها فهو إلى الشارع. أنت قصدت إلى اللفظ والشارع قصد إلى ترتيب الحكم على هذا اللفظ. لو كنت لم تقصد إلى اللفظ، واحد قصد أن يقول لزوجته: أنت طاهرة، فقال: أنت طالقة، سبق لسان، لم يقصد إلى لفظ الطلاق، هذا لا يقع طلاقه يقينا. لكن لو قصد إلى اللفظ، وإن كان لم يقصد ترتيب أثره عليه، فهذا كما يقول ابن القيم ليس إليه. أنت قصدت إلى اللفظ والشارع رتب الحكم على هذا اللفظ، فالنتيجة والسبب ليست إليك. الشارع أراد أن يحوط هذه الأمور الثلاثة بسياج من الحرمة وبسياج من التعظيم وتفخيم أمرها، بحيث لا تكون مجالا لا للعبث ولا للسخرية ولا للاستخفاف. النكاح ميثاق غليظ كما بينه الله عز وجل، ليس مجالا للسخرية ولا للاستخفاف ولا إلى اللعب. إن قصدت إلى اللفظ ألزمت الشارع بالأثر وبالحكم وبالنتيجة، بخلاف ما لو لم تقصد إلى اللفظ. أحيانا إحنا بندرس لطلابنا في باب يعني الطلاق، نحو الطلاق، واحد سألني قال لي يعني معنى أن الشخص يقول لزوجته أنت طالق أكثر من مرة في مجلس واحد؟ أقول له طالق طالق طالق، هذا أقصد تطليق زوجتي، ولا ورد في ذهني. أنا أحكي له كيف يكون الطلاق، يعني أنا أعلمه مسألة فقهية. فهنا لا يدخل في هذا الباب، إنما الذي يدخل معنا الذي قصد إلى اللفظ لكنه قصد إلى الاستخفاف والسخرية والاستهزاء، لا يقيم للكلم وزنا، لا يقيم للحرمات مقاما، لا يلقي لها بالا. من كان هذا حالة فإن الشارع الحكيم يؤاخذه بلفظه، وإن لم يقصد إلى ترتيب الأثر عليه فاللفظ إليه والأثر إلى الشارع الذي قرر ترتيب الحكم والأثر على هذا اللفظ، وإن لم تقصد إلى ترتيب آثاره عليه. الفرق بين الطلاق الصريح والكنائي أيضا، لو قال لزوجته أنت طالق ثم جاء قال لا أنا ما كنتش قاصد، أنا قصدت التخويف والتهديد والتنكيد والضغط وإدخال الهم وكذا وكذا، كل هذا الكلام لا يعتد به ولا يلتفت إليه، بخلاف الطلاق الكنائي اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل عدمه فلا يفرق بينهما إلا بالنية. لو قال لزوجته خلاص اللي بيننا انتهى، اتفضلي مع السلامة على أهلك، اللي بيننا انتهى دي كلمة حمالة تحتمل العصمة الزوجية انتهت، يعني تحتمل الرصيد العاطفي انتهى، المحبة انتهت، تحتمل احتمالات كثيرة فليست قاطعة الدلالة على الطلاق، فيستفصل من صاحبها عن مقصوده، ماذا قصدت بهذه الكلمة، ماذا نويت بها؟ إن قصد طلاقا كان طلاقا، وإن لم يقصد طلاقا لم يكن طلاقا. وفي الباب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما أمر الثلاثة الذين خلفوا بأن يعتزلوا نساءهم، قال أحدهم لزوجتي الحقي بأهلك، ولم تعتبر هذه الكلمة طلاقا، وفي مقام آخر اعتبر الطلاق، يفرق بين هذا وذاك بالنية. في كنايات الطلاق إن قصد بها الطلاق كانت طلاقا، وإن لم يقصد بها الطلاق لم تكن طلاقا. أيضا يقول أهل العلم إن كتابة الطلاق غير التلفظ به، اللي بعد تكسد مسج لزوجته وقال لها أنت طالق كتابة لم ينطق بها، هذه من كنايات الطلاق، إن كتابة الطلاق عند أهل العلم من كناياته، فإن قصد بها الطلاق حقيقة كانت طلاقا، وإن لم يقصد بها قصد إدخال الغم على أهله، التهديد، التخويف، أي معنى من هذه المعاني غير حقيقة الطلاق لا تعتبر طلاقا. فكتابة الطلاق من كناياته، وكل الألفاظ الكنائية التي تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق يفرق بين الأمرين بالنية، إن قصد إلى الطلاق كانت طلاقة، وإن لم يقصد إليه لم تكن طلاقة. يبقى نختم بما بدأنا به، أن الشارع الحكيم يعني قد رتب النتيجة على اللفظ الذي هزلت به، أنت قصدت إلى اللفظ الشارع ألزمك بالنتيجة وقصد إلى ترتيب الحكم عليه، أنت قصدت إلى السبب والشارع رتب الحكم والأثر على هذا السبب حتى يحيط النكاح كما قلنا بالسياج من التعظيم والتوقير، وأن يحال بينه وبين أن يتخذه الناس هزوا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.